السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ سالم؟ الحمد لله، حياك الله يا من ما يا أبو يوسف. الله يا أبا يوسف، بارك الله فيك، الله يحفظك ويجزاك الله خير. الحمد لله، بارك الله فيك. طيب أنا أقدم بمقدمتين إن شاء الله وتشرعون. تفضل تفضل، الله يبارك فيك، تفضل أحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء ضمن لقاءات معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهذا اللقاء منعقد في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف، مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بامحرز وفقه الله تعالى، وينعقد معكم من مدينة الرياض، وهو توجيهات ونصائح لطلبة العلم. أسأل الله تعالى أن يشدده، أن يوفقه، أن ينفعنا بما نسمع، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، بادي يدي بدء أشكر من هيأ هذه الفرصة وأتاح لنا الكلام مع إخواننا في معهد علوم التأصيل. أشكر الشيخ الفاضل أبا يوسف حفظه الله تعالى، القائم على إذاعة إمامة، وأشكر أيضا أبا عبد الودود أخانا عيسى البيضاوي، وأتوجه إليكم أبنائي وإخوتي جميعا بكلمة أسأل الله أن ينفعني بها قبلكم وينفعكم وينفع بها كل سامع. هذه الكلمة هي التفقه في الدين، أو بمعنى آخر أهمية العلم في حياة المسلم. ما الذي ينبغي على المسلم نحو هذا الأمر؟ أمر هذا الدين يا إخواني أمر عظيم. يقول الله تعالى في كتاب العزيز: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهذا الأمر هو أمر هذا الدين، وهذا الدين هو حياة الإنسان المسلم، لأن المسلم ما خلق إلا من أجل هذا الدين، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإفراده بالعبادة خالصة له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فينبغي للمسلم أن يعلم سبب وجوده في هذه الدنيا، إنما هو هذا الدين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا سر وجود الإنسان على هذه الأرض، إلا ليعبدون. قال أي عبدون، أي يوحدون الله تعالى كما وحد الله تعالى في ربوبيته، أنه الذي خلقهم وابتدأ بهم في خلقه، وأنه آمر بهم جاء بأمره ومدبر لكونه لأهل اللوم ولهذا الكون، وهو المحيي والمميت. ينبغي من هذا الأمر توحيد الربوبية الانطلاق والاستلزام إلى أمر توحيد الألوهية، أي لا يعبدوا إلا الله، فيوحدون الله تعالى كما يوحدونه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نعرف أمر هذا الدين وأهمية هذا الأمر العظيم. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله علينا كثيرة، من الذي يحصي هذه النعم؟ لا أحد يستطيع. وهذه النعم تنقسم إلى قسمين: الأول نعمة يستوي فيها الإنسان وغير الإنسان من البهائم وغير ذلك، وهي نعمة المتاع البدني في أكل وسكن ونكاح وغير ذلك مما تهيأ للإنسان والبهائم أيضا. لكن هناك نعمة ثانية، وهي القسم الثاني، نعمة خص الله بها الإنسان دون غيره من المخلوقات، وهي نعمة الدين والتدين والشرائع التي أنزل الله على رسله وأمروا بها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله لتستقيم حياة الخلق في هذه الدنيا ويوم القيامة ينعمون بجنات النعيم. إذن هذه نعمة عظيمة، وهذا الأمر أمر العلم شأنه عظيم. وإذا ذكر العلم في مثل هذا المقام وبين هؤلاء الذين نتكلم إليهم، إنما يقصد به العلم الشرعي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم المقصود، العلم الشرعي، أن نتعلم ونتفقه في دين الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد انتقل هذا العلم جيلا بعد جيل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حمل هذا العلم الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا به وعملوا به ونقلوه جيلا بعد جيل، ينقله العدول عن العدول. وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثت إليه مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا الحديث. فهذا الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا العلم الذي ينبغي أن نأخذ به علما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك. وهذا الأمر قد أمرنا الله به تعالى في كتاب العزيز، قال تعالى مبينا هذا الأمر: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله أي طلب العلم، بمعنى أنك تبدأ قبل قول لا إله إلا الله أن تعلم ما ستقول. وهكذا ينبغي التعلم، ثم بعد ذلك كما يعني بوب البخاري العلم قبل القول والعمل، بمعنى لا ينبغي الإنسان أن يعلم أولا ويتعلم هذا الدين أصوله ومعاملاته وفروعه، فإذا علم بعد ذلك عمل بما تعلم، فهذا أمر من الله تعالى بالعلم. ثم سبحانه وتعالى فلولا نفر منهم طائفة يتفقهوا في هذا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. أيضا في هذه الآية فيه لابد من أن الأمة تندب منها من يتعلم هذا الدين، وهذا فرض على الأمة أن يتعلم فيها يعني منها من يقوم بأمر هذا الدين ويتعلم هذا العلم ويحيط به من حديث رسوله حتى يعمل به، وأيضا يعمل به الناس الذين يعلمهم. فلا بد من تعلم هذا الدين ثم العمل بعد ذلك. إذن لا بد لنا أن نطلب العلم، والله إن حاجة الإنسان لطلب العلم لهي كبيرة. أرأيتم أرضا صالحة للزراعة لكنها جفت وأخذت الشمس عليها مأخذها حتى تشققت واغبرت ولا يكاد الإنسان يستطيع أن يرى تلك الأرض، كم هي حاجة تقطع من الماء والمطر تنزل إليها فتثمر وتوينع وتخضر وتكون يعني ربيعا مخضرا. ألا ترون حاجة هذه الأرض؟ والله للإنسان أحوج لهذا العلم من تلك الأرض من لهذا الماء، لأن حياة الإنسان كلها قائمة على هذا العلم. ومن شرف هذا العلم أن الله تعالى أنزل في كتابه العزيز أول آيات النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه جبريل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. عظيم أنزله الله تعالى لهذا العلم، أن بدأ الآيات في كتابه تتنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر القراءة، وأشار إلى القلم في الكتابة. إذن هذه منزلة عظيمة أنزلها الله تعالى لهذا العلم. وأيضا من تعظيم هذا العلم أن الله تعالى عظم حملة هذا العلم الذين يحملون هذا العلم، الله تعالى عظمهم وأنزلهم منزلة عالية. فمن ذلك قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظروا هذه الآية العظيمة ما فيها من تكريم لأهل العلم وأهل وفضل أهل العلم، أن الله تعالى استشهدهم دون غيرهم من البشر، لم يستشهد أحد إلا بأهل العلم. أيضا أنه اقترن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، جعل شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى، وأيضا اقترنها بشهادة الملائكة وهو الله، فدل أيضا على أن منزلة أهل العلم منزلة عظيمة. فينبغي أن نتنبه لهذه المنزلة العظيمة التي أنزل الله تعالى بها هؤلاء أهل العلم. أيضا قال الله تعالى في كتاب العزيز أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه أيضا آية عظيمة في كتاب الله تبين منزلة الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأعظم العلم هو علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يعلمون ما جاء ويعلمون الله تعالى وحق الله تعالى وما يجب له، هؤلاء فرق شاسع بينهم والذين لا يعلمون. ولذلك أنزل الله هؤلاء أهل العلم منزلة عظيمة وبين لهم وبينها الله تعالى، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما يخشى العلماء؟ لأنهم عرفوا حق الله تعالى والواجب لله تعالى، فعظموا الله حق تعظيمه فاجعلهم في منزلة عالية. وهكذا أيضا جاء في قوله تعالى وبين فضل العلم وأن العلماء لهم منزلة عظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية فيها أيضا بيان أن الله تعالى يرفع أهل الإيمان بإيمانهم، فكل مؤمن له منزلة عند الله تعالى، فهو أعلى من الكافر والملحد والمنافق وغير ذلك. يرفع الله الذين آمنوا بإيمانهم بالله تعالى يرفعهم. ثم هناك رفعة أخرى، قال والذين أوتوا العلم، خاص بهم. والذين أوتوا العلم درجات، درجات عالية، يرفع الله هؤلاء الذين أوتوا العلم درجات عالية، عنده مقام عظيم لهؤلاء الناس. فينبغي الإنسان أن ينظر في هذه الآيات، انظروا حال العلماء، كيف أن العلماء لهم منزلة عظيمة بين الناس. إذا ذكر العالم إن كان ميتا قالوا رحمه الله تعالى، وإن كان حيا قالوا رحمه الله تعالى وغفر الله له تعالى وحفظه الله تعالى، فهذا منزل. والمقصود هم علماء أهل السنة الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله ويتفقهون في ذلك على منهج السلف الصالح ويعلمون الناس، وقد تجردوا بالعلم والعمل، فهؤلاء لهم منزلة عظمى بين الناس، يرفعهم الله تعالى بين الناس. إذا ذكروا عظموا، وإذا حضروا المجالس كان لهم إليهم والمحل الأعظم. لماذا؟ لأنهم تعلموا هذا العلم، ولأنهم رفعهم الله بهذا العلم وأنزلهم منزلة عالية، فبين ذلك. فينبغي الإنسان أن يأخذ بهذا العلم. وهكذا قال الشاعر: الناس صنفان في هذه الحياة الدنيا، موتى لا حياة لهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. الناس صنفان، يعني الناس في الدنيا هذه موتى، يعني وهم يعيشون، في ناس يعيشون يعني يعيشون في الدنيا وليس لهم ذكر، وإن كان لهم ذكر بالمال أو بشهرة شيء فهو حطام زائل، لا يذكرون إلا بذلك في في في في أقل المراتب. وموتى وآخرون ببطن الأرض أحياء. انظر إلى السلف الصالح من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم، كلما ذكروا عظموا وترضي عنهم وجلوا ووضعوا موضعهم. وهكذا يأتي بعدهم يعني التابعين وأتباع التابعين وعلماء السلف الصالح، وهكذا من بعدهم العلماء والعلماء والعلماء إلى يومنا الحاضر. كم من هؤلاء الذين ماتوا يذكرون كل يوم في مجالس أهل العلم وفي كل خطب وفي كل محاضرات وفي كل دروس يذكر أسماء، تذكر أسماءهم ويجلون ويعظمون ويترحم له عليهم، ويعني يدعى لهم بالخير والبركة. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل لهم منزلة عالية وجل أجلهم وجعل لهم يعني في هذا الشأن بسبب أخذهم هذا العلم. فينبغي لنا أن نأخذ بهذا العلم، ويعني أيضا يعني نتحرى ما أخذ هذا العلم. وهكذا أيضا ما جاء في السنة من تعظيم أهل العلم والعلماء ومن تطلع إلى أخذ هذا العلم، ما جاء في الصحيحين حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى عظمة هذا الدين، وأن من يريد الله به خير ليس يعطيه مالا أو جاها أو أولادا، وكل ذلك مرغوب محبوب، وإذا جاء بالطرق الشرعية هو شيء طيب، لكن ليس الشأن شأن هذا الأمر. إنما من يريد الله به خير يفقهه في الدين، له وفقه في فهم مسائل الشرع من كتاب الله وسنة رسوله، علما وعملا ودعوة وتعليما ونصحا وصبرا على ذلك. هذا الذي هو صاحب الحظ الطيب. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خير لا يفقهه في الدين، يجعله معرض عن هذا الأمر العظيم. وهكذا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هنا الحديث فعلم وعلم. ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أسأل الله السلامة. إذن لابد من التعلم، تعلم دين الله تعالى وتعليم دين الله تعالى، وقبل ذلك العمل بدين الله تعالى. فالأمر إذن هذا الذي يتعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو في خير، هو في خير عظيم ما طلب هذا العلم وما سار على هذا الدرب. وهذا يا إخواني ويا أبنائي شأن العلم ليس بالهين، فإنه شأنه عظيم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعونة أي مرذولة، مرذولة الدنيا تفنى وتنتهي وهكذا بما فيها. الدنيا ملعون فيها ذكر الله وما والاه أي ما أدى إليه وعالما ومتعلما. إذن هنا الشاهد وعالم ومتعلم هذا خير، هذه نعمة من الله تعالى، هذه رفعة. وننشر الكمال في هذا، فإنه والله أمر عظيم وينبغي الإنسان لا يتهاون فيه. أيضا أمر آخر أنبه إليه هو أنه لابد إذا تعلم الإنسان وفقه في دين الله أن يبدأ بالأولويات، وهي ما كان فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث عند الترمذي حديث أنس وهو حديث صحيح. إذن طلب العلم فريضة، أي بمعنى أن منه فريضة، أي من هذا العلم ما يكون فرض عين على كل إنسان. وهذا تعلم جميع ما جاء به هذا الدين من توحيد الله تعالى في العقيدة وفي العبادات والحلال والحرام والمعاملات وما أشبه ذلك من كل علوم الشرع، الذي لا يقوم الإنسان دينه إلا بها. فالإنسان المؤمن لا بد أن يؤمن بالله تعالى، وهو أن يدعي لله تعالى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقد ويؤمن جازما أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وأنه هو الذي يعبد دون سواه، وأن تكون العبادة لله تعالى. ثم يعلم من صفات الله وأسمائه ما جاء في الكتاب والسنة، يثبت في ذلك. هذا لا بد لكل مسلم. وهكذا أن يعلم أن محمد رسول الله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا بد من تعلم أن محمد رسول الله، أي محمد عليه الصلاة والسلام، هو المرسل إلينا، وهو خاتم الرسل، وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي بعث إلينا بهذا الدين العظيم، وأنه جاء بالسنة وهي مثل القرآن وأعظم في التفسير، بمعنى أنها مفسرة، القرآن وأعظم، ثم تأتي السنة بعد ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت هذا القرآن ومثله معه، أي شارحا له وموضحا له ومبينا له. فنعظم القرآن ونعظم السنة، لأن السنة جاءت شارح القرآن والعمل بها لابد منه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعرف ارتباط القرآن بالسنة. جاء ذكر في القرآن ذكر الصلاة، ذكر الصيام، ذكر الزكاة، ذكر الحج. كيف نعرف أداء هذه الأشياء؟ لابد من تعلم السنة، فالسنة جزء لا وكان قد جاءني يسأل عن بعض الأشياء، فقلت له: أتعرف رسول الله، أتعرف معنى لا إله إلا الله رسول محمد رسول الله؟ قال لي: من محمد رسول الله؟ قلت له: لا لا لا تعرف من رسول الله؟ قال: والله سمعت به. قال: والله أحيانا سمعت الخطبة الجمعة يقول هذا الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تكون مسلم وأنت لا تعرف عن محمد رسول الله؟ من هو محمد رسول الله؟ فلا بد من تعلم أشياء فرض عين، لا يقوم يعني للإنسان دين ولا ملة ولا عقيدة إلا بتعلم ذلك. وهكذا أيضا أمور الصلاة فرض عين، تعلم الصلاة، تعلم الطهارة قبل ذلك، ويعني كيف يتوضأ الإنسان، هذه فرض عين. وهكذا يكون يعني تعلم الزكاة فرض عين على من كان عنده مال. وهكذا إذا جاء شهر رمضان يكون تعلم يعني الصيام فرض عين يعني على من أراد أن يصوم. وهكذا يعني تكون منزلة الحج إذا أراد الإنسان أن يحج يعني وعزم على الحج، يكون فرض عين أن يتعلم كيف يأتي بمناسك الحج. وهكذا أيضا تتنزل المنازل الأخرى في طلب العلم، لأن الإنسان لابد له أن يتعلم ما يقيم به هذا الدين، وأن يتعلم أيضا المحرمات كذلك، لابد أن يتعلم المحرمات، أن الله حرم الشرك، حرم السحر، حرم الزنا، حرم السبع الموبقات، حرم يعني الأغاني، ويعني هذه الأمور التي جاء النهي فيها والتحريم، لابد الإنسان أن يتعلمه فرض عين عليه، لأنه يعني لا يقوم الدين إلا بفعل المأمورات وترك المنهيات. ثانيا يأتي القسم الثاني، وهو التفقه في الدين وفي العلم الكفائي، وذلك ما إذا كان طائفة من المسلمين في بلد قد تعلموا ذلك وفقهوا فيه، فنسقط عن الباقين. كان يتعلم بعض الناس فقه المواريث، وآخرون يتعلمون أيضا القضاء في الخصومات، وهكذا يتعلم من أهل العلم علوم أخرى ليست فرض يعني عين على كل مسلم، وإنما فرض كفاية. فمن تعلمها يعني أجزأ ذلك عن غيره من الناس، وسقطت يعني وسقط العلم الكفائي في حقهم. لذلك يعني انظروا إلى فضل أهل العلم يا عباد الله، أن أهل العلم إذا وجدوا في بلد من البلاد بوجودهم يسقط عنهم الفرض الكفائي في جانب العلم. يعني بمعنى أنه لو أن قرية من القرى أو مدينة من المدن ليس فيها أحد يعلم شيء من دين الله تعالى، فإنهم يأثمون بالفرض الكفائي وبالفرض العيني والفرض الكفائي. لكن إذا وجد أهل العلم قامت عليهم الحجة بأن يتعلموا الفرض العيني، وسقط عليهم الفرض الكفائي، فهذا من فضل أهل العلم ووجود أهل العلم. ثم لعل الوقت لا يأخذنا ننتقل إلى نقطة هامة وهي العمل بهذا العلم، لأنه لا خير في علم لا يعمل به. نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم هذا لا يثبت إلا بالعمل به، لا يثبت بالقراءة والكتابة والحفظ ثم ترك ذلك، لا لا يثبت، إنما يثبت بالعمل به. ولذلك جاء في الأثر أن أبي سلمة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال قدنا من علمائنا وهم يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات في قراءتها وحفظها حتى يعلموا ما جاء فيها فيعملوا بها، فيكونوا تعلموا العلم والعمل. انظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا إذا مروا على آيات لا ينتظرون يعني في فهمها وعلمها وحفظها إلى أخرى إلا أن يقيموا العلم في هذه الآيات قراءة وإشهادة ثم حفظا ثم عملا، فإذا ضبطوها بهذه الكيفية انتقلوا إلى آيات أخرى. لماذا هذا كله؟ ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عن الثلاثة الذين سعر بهم النار يوم القيامة، فذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه، انظر تعلم القرآن ثم لم يكتب أيضا علمه لكن لم يعمل به، فيسأله الله تعالى ما عملت في العلم؟ قال تعلمت القرآن، تعلمت العلم لك يا رب، علمته وحفظت القرآن وعلمته، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم فلان قارئ وقيل، ثم يؤخذ فيرمى به في النار. لماذا؟ لأنه لم يعمل به، لم يعمل به. فلا بد مع العلم بالعمل، فإذا لم يعمل به خسر. ولذلك الإنسان يسأل في الدنيا عن العلم، يسأل عن قوله في هذا العلم، ولكن يسأل يوم القيامة عن عمله بهذا العلم. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، وذكر منه عن علمه ماذا عمل به، ذكر أن هذا العلم ماذا عمل به. فإذا لابد من أن يكون تعلم ثم عمل بذلك العلم. والعلم يكون العمل به بفهم ما يمر بالإنسان وهو يتعلم من آيات حديث وآثار ثم يطبقها في حياة العملية. فإذا قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وتعلم كيف تقام الصلاة، وقرأ في القرآن قل يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنات يغضون من أبصارهم، قام بذلك غض من بصره حصل من فرجه، وهكذا لابد أن يعمل بهذا العلم وحتى تأتي ثمرة هذا العلم فينفعه ويقيمه على الصلاة المستقيم ويرضي الله عنه، فيعني ينعم في هذه الدنيا ويوم القيامة فيأتي بحجة. انظر كم من الناس قد يتعلمون معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعلم أن هذا الدين دين الإسلام، وأن الله تعالى هو الواحد الأحد الصمد، وأيضا يعلم يعني أنه يعني يجب عليه هذا الدين، ويعلم علم طيب في هذه الأمور، لكنه ما عمل بذلك، لا صلى ولا صام وترك هذه الأمور وصرف يعني عن نفسه وعن العمل، فلم يقم هذا العلم الذي حج عليه. انظروا لما يسأل في القبر يقال له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يستطيع الإجابة، وهو قد قرأ وتعلم وفهم لكنه ما يستطيع الإجابة. لماذا؟ لأنه لم يعمل، ولو عمل بذلك لقالها وأصاب في قوله وفتحت له فتحات إلى الجنة ونعم في تلك الدار الآخرة التي هي ثمرة لهذه الدنيا التي نحن فيها. وهذا الباب باب العمل بالعلم انقسم الناس في هذه البسيطة وهذا الكون على قسمين ووسط، على فريقين ووسط. الفريق الأول تعلموا علما كثيرا، تشربوا في هذا العلم لكنهم لم يعملوا به فغضب الله عليهم، وهؤلاء هم اليهود. تعلموا دين الله، تفقهوا في دين الله، علموا الأشياء الكثيرة لكنهم لم يعملوا بتلك الأشياء. نهوا عن قتل النفس فقتلوا النفس وقتلوا الأنبياء، بعض الأنبياء، وفسدوا في الأرض وحرفوا وأكلوا الربا وفعلوا وفعلوا وفعلوا على علم قد قام عليهم حجة، فهؤلاء غضب الله عليهم. هكذا كما قال أهل العلم، من كان من أهل هذه الملة من الإسلام لا يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود. والفريق الآخر الذين لم يتعلموا شيء، لم يعلموا شيء من العلم، فذهبوا يعبدون الله تعالى على أهوائهم وعلى أمجدتهم، فضلوا ضلالا بعيدا. وهؤلاء هم النصارى الذين تعبدوا الله تعالى برقة وخشوع، وإذا سمعوا آيات الله يعني تخشع قلوبهم ويبكون ويفعلون ويفعلون، واخترعوا شيء من الرهبانية ما كتب الله عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العلم، عبدوا الله على جهل. ولذلك كان فيه شبه من أهل الإسلام، من تعلم من لم يتعلم وعبد الله تعالى بجهله فينحرف إلى البدع والضلالات والجهالات فيخرج عن دين الله تعالى. وهذا أمر الصوفية، أمر المتصوفة، تجدهم كذلك يتعبدون الله تعالى بأشياء ما أطاع الله تعالى، وأشياء تخالف هذا الدين، وتجر بهم من بدعة إلى بدعة إلى الشرك، نسأل الله السلامة. فينبغي الإنسان أن يكون في الحالة الثالثة، وهي حالة الوسط، وهي التعلم والتفقه في دين الله تعالى، ثم أن تتلي ذلك عمل بدين الله تعالى. لا بد من العمل بدين الله تعالى حتى يثمر هذا العلم. ولذلك كم رأينا من العلماء من تعلم وتفقه وصار يقال له شيخ عالم، وربما قال علماء علماء أو كبير أهل العلم، أو قالوا كذا وكذا وكذا عنه، ثم به ينتكس ويأتي بالموبقات ويأتي بالطامات فيحرف عن هذا الدين. لما؟ لأن هذا لم يعمل بعلمه، لم يعمل بما تعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتبع هواه من كبر وإعجاب، والناس يدعونه عالم، تعجب بنفسه، تعد. ما الذي جعل يبتعد؟ عدم تطبيق العلم، عدم اتباع العلم، فهذا شأنه خطير، شأنه خطير. وهكذا لا ينبغي للإنسان أن يقوم في الناس ويعلم الناس وهو لا يعلم شيء، كما يفعل بعض. يقول اخرج معنا ثم يقول يلا قم حدث الناس، يقول أنا ما عندي شيء، يقول قم يفتح الله عليك تكلم، ابدأ، الله يفتح الله عليك، يعني كأنه يزيد الوعي، نسأل الله السلام. هذا لا يجوز، فهذا أمره خطير. وأخيرا أنصح إخواني أن يطلبوا العلم من العلماء الكبار، وهكذا من أشار إليه أهل العلم الكبار يأخذ العلم منه، ممن دونهم، ممن تأهلوا يأخذون العلم عنهم ويرحلون إليهم، يرحلون إلى العلماء الكبار ومن دونهم ممن أشار إليهم أهل العلم بأخذ العلم عنهم، يرحلون إليهم ويتصلون بهم ويكونون على اتصال دائما بوسائل يعني العلم الحديثة ويتلقون العلم مباشرة، لأن العلم هذا دين ينبغي يعني أن يرتقي الإنسان في أخذه حتى ينال يعني شرف الرقية هذه ويتلقى علم يعني نافع في صواب. فإن لم يجد فإنه يستعين بمن عنده من إخوانه من الذين تأهلوا أو من دونهم، إذا كان هناك يعني مثلا قرية أو منطقة ما فيها هناك علماء قد تأهلوا للتعليم، يجلسوا مع بعض يستمعون إلى بعض الأشرطة يقرؤون الكتب ويسألون العلماء يتصلون بهم ويتعلمون منهم لابد منهم. ثم اعلموا يا إخواني أن هذا العلم دين ينبغي إبلاغه إلى الآخرين، لا ينبغي أن تتعلم وتعمل وتترك غيرك، فإنه أمانة، فما كان فرض عليك أن تعلمه فهو فرض عليك، وما كان مندوب فينبغي أيضا أن تعلمه من ناحية الاستحباب. تعلم أهلك، تعلم أبنائك العقيدة الصحيحة، الدين الصحيح، الصلاة كيف يصلون، كيف يخشعون، كيف يقرؤون القرآن، كيف يقيمون الصلاة، كيف يصومون رمضان، كيف يفعلون في أمور، وهكذا جيرانك وأخوانك في المسجد، ومن كان عنده القدرة على الحديث قام وكلم الناس وعلمهم ما قال الله قال رسول الله، وهكذا قل أفضل الله رسول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي أنت أيضا كما تعلمت وعملت أيضا أن تعلم غيرك، هذه زكاة هذا العلم، أن تعلم غيرك ممن دونك ممن يحتاج إلى ذلك، والناس منازل ومراتب في هذا الأمر، فينبغي الإنسان أن لا ينسى هذا. ثم أمر أخير وهو الصبر على هذا الأمر، صبر على تعلم العلم، فإن تعلم العلم شاق وأمر مضني، ولذلك ينبغي الإنسان يصبر عليه صبرا كثيرا، وأن يصبر أيضا على العمل بالعلم، أن يصبر على العمل بالعلم وأن يتحرى ذلك وأن يجعل هذا الأمر صوب عينيه دائما، وأيضا أن يدعو إلى الله تعالى الناس ويصبر على الدعوة بهذا الأمر ويجعل هذا هدف له في حياته. يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر التعلم وذكر العمل وذكر إبلاغ هذا العلم، ثم يعني ختم بالصبر على ذلك، صبر على هذه الأمور جميعها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من عباد الصالحين ومن أولياء المقربين في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما يقوم من عمل ومن قول في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخ سالم. جزاك الله يوسف، بارك الله فيك، بارك فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، وفق الله بكم، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاك الله خير. ظاهر الأخوة عندهم بعض الأسئلة يا شيخ سالم. أنت تتولى الأسئلة، خلاص يا أبا يوسف. عندك ما شاء الله، جزاك الله خير، مرسلينها لك، بارك الله فيك. اسمعوني اقرا عليك. عندك عندك عندك. ما انا ما ليس لي دخل في هذا. انت معنا في الخط، معكم مستمع، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يحفظك، جزاك خير. هذا السؤال يقول طالب علم يقول من يسمع للشيخ ابن عثيمين لا يتأصل بالمنهج وقصد المنهج السلفي، فهل تعد هذه العبارة طعنا في العلامة ابن عثيمين؟ أعيد السؤال لو سمحت. يقول طالب علم يقول من يسمع للشيخ ابن عثيمين لا يتأصل في المنهج وقصد المنهج السلفي، فهل تعد هذه العبارة طعنا في العلامة ابن عثيمين؟ وجزاكم الله عنا كل خير. وجزاك الله خير. لا شك أن هذا طعن في الشيخ رحمه الله تعالى، فقد كان سلفيا عرف بذلك في منهجه وفي أقواله وفي علمه وتعليمه، ولا نشك في ذلك أبدا. فمن قال هذا الكلام في الشيخ ابن عثيمين فإنه يطعن فيه، نسأل الله أن يهديه. نعم الله خير. يقول هذا السائل من الجزائر: عندها إعاقة تقوم بتفريغ أخت عندها إعاقة تقوم بتفريغ دروس تأتيها بها أخت صديقة لها سلفية، وتعمل نائبة مديرة لإحدى الجامعات المختصة بعلوم القرآن هنا على النت، والدروس التي تفرغها في علوم اللغة أو التجويد أو الفقه، وهي تقوم بالتفريغ مقابل أجرة تصرف بها على نفسها لأنها محتاجة، وعلمت مؤخرا أن مديرة تلك الجامعة قد دخلت في بعض التحزبات مؤخرا، وإن كانت هي لا تتدخل في أمور الجامعة تلك، فهل ما عملوا فهل عملها هذا حلال وما تكسبه حلال؟ نعم، ما تعمله إن شاء الله طيب، ما في شيء، يعني أخذ الأجرة في هذه الحالة يعني على الجهد الذي تقوم به لا بأس إن شاء الله، وليس لها علاقة بمديرة الجامعة إن كانت يعني على بعض انحراف يعني في المنهج وغير ذلك، فقد يحصل يعني في الجامعات أن يكون هناك من يحاضر بعض من المحاضرين أو الذين يديرون الجامعة عنده شيء من انحراف المنهج، لكن ينبغي لا نتأثر به، وأنا نتأثر بعلمائنا ومشايخنا يعني السلفيين ونأخذ منهم، فهذا لا بأس به إن شاء الله. هذا سائل من المغرب يقول: رجل يريد أن يخرج زكاة ماله، فهو يسأل هل يجوز له أن يخرجها لجدته؟ إذا كان يعني لا يلزم يعني الشرع لا يلزمه النفقة عليها فإنه لا بأس من ذلك، أما إن كان الشرع يلزمه بأنه ليس لها عائل إلا هو فلا يجوز له ذلك، أما إن كان هناك من يعينها غيره كأبيه وغير من أبنائها فإنه يعني إن كانت من أهل الزكاة جاز له أن يعطيها شيء من مال الزكاة، أما إن كان ملزم بالنفقة عليها فلا يجوز له ذلك. نعم. يقول هذا من المغرب: هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته عبر رسائل الجوال؟ لا، هذا باب فتنة، لا يجوز، هذا باب فتنة ومدخل للشيطان، فينبغي أن يكون الكلام في محضر يعني رجل أو يعني في محضر يعني من هو محرم لها، وجاز له أن يكلمها في محضر المحرم وأن يرى منها ما يعني يتحبب به، يعني تتحبب إلى نفسه، يعني من أن يعني مثلا يرى وجهها ويديها وشعرها، ومثلا ينقضي شعر، شوف هذه الأشياء جاز أهل العلم يعني وكلام الكلام معها، لكن الكلام في غيبة يعني المحرم كالاتصال بالتليفون وتبادل يعني كلمات وأشياء قد تنقل إلى أشياء محرمة، فلا يعني نرى ذلك، الله المستعان. يقول هذا من المغرب يقول: حفظكم الله، من نسي السجدة الثانية في الركعة الثانية من صلاة الظهر ثم لما نبه قام بسجود السهو ولم يعد بالسجود فماذا عليه؟ هذه صلاته غير صحيحة لأنه ترك فرض وهو السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، فكان ينبغي عليه أن يسجد السجدة الثانية إتماما للصلاة ثم يسجد سجود السهو، فإن كان سجد للسهو ولا يقصد إتمام الصلاة فصلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد هذه الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. صلى الله عليكم. وقد بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما هي الطريقة الصحيحة في استغلال هذه الوسائل لطلب العلم، وهل يستطيع طالب العلم أن يتأهل بها ويرتقي إلى منزلة التعليم إذا تأهلوا؟ جزاك الله خيرا. نقول يعني طلب العلم بهذه الوسيلة يكون مثلا بال يعني الإنترنت، ويعني عن طريق الـ يعني ال اسمه الأجهزة الكمبيوتر، كان يعني يتابع دروس المشايخ التي تبث مباشرة، وأن يتابع أيضا يعني ما يسجل في كاميرات الأنبياء وغيرها من التسجيلات، ويعني عندكم يعني أيضا إذاعة الإمام دار الهجرة إذا كان هناك تسجيلات لبعض الدروس، يتابع هذه الدروس بالكتب وينظر إلى شروحات ويسجل يعني الفوائد ويكتب إليهم إلى أهل العلم ومن تأهلوا بما يشكل عليه فيستفيد بهذه الطريقة. لكن لا أرى أنه يتأهل بهذه الطريقة، لا يتأهل بها، وإنما يرتقي في درجات العلم ويتطور. لا بد له لكي يتأهل أن يجلس مع أهل العلم، مع أهل العلم ممن تأهلوا من قبله، سواء كان طلبة علم صغار تأهلوا وأجاز لهم أهل العلم أن يعلموا يعني غيرهم وهكذا، أو المشايخ الكبار. يعني لا يتأهل إلا بالجلوس إلى أهل العلم. نعم، نسأل الله السلامة. الله يجزيك خيرا شيخ سالم. الأخوان يقولون انتهت الأسئلة، جزاك الله خيرا. الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يكتب لك ميزان حسنات. حياكم الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.